بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الخامس لتسجيل كتاب قصص الأنبياء من تأليف أبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. أسجل هذا الشريط من السطر الأخير من صفحة 134، أقول وبالله التوفيق. قلت: وروي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الذبيحين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق ابن يسار، وكان الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. وقال محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب إنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة، إذ كان معه بالشام، يعني استدلاله بقوله بعد القصة: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال له عمر: إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه، وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام، كان يهوديا، فأسلم وحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علمائهم. قال: فسأله عمر بن عبد العزيز: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل، والله يا أمير المؤمنين، وإن اليهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه، والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق، لأن إسحاق أبوهم. وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وآثارها في كتابنا التفسير، ولله الحمد والمنة. ذكر مولد إسحاق عليه السلام. قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الصافات 112-113. وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهما مجتازين ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. من سورة هود 69-73. وقال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحجر 51-56. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. الزاريات 24-30. يذكر الله تعالى أن الملائكة قالوا، وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. لما وردوا على الخليل حسبهم أولا أضيافا، فعاملهم معاملة الضيوف، وشوى لهم عجلا سمينا من خيار بقره، فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية، وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام. فنكرهم إبراهيم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط لندمر عليهم، فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم، وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم. فلما ضحكت استبشارا بذلك قال الله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بشرتها الملائكة بذلك. فأقبلت امرأته في صرة، أي في صرحة، فصكت وجهها يعني كما يفعل الناس عند التعجب، وقالت: يا ويلتى، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضا؟ وهذا بعلي، أي زوجي، شيخا. تعجبت من وجود ولد والحالة هذه، ولهذا قالت: إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشارا بهذه البشارة وتثبتا لها وفرحا بها. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أكدوا الخبر بهذه البشارة وقرروه معه، فبشروهما بغلام عليم، وهو إسحاق أخو إسماعيل، غلام عليم مناسب لمقامه وصبره، وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. وقال في الآية الأخرى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا مما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره على أن الذبيح هو إسماعيل، وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ المشوي رغيفا من ملة فيه 3 أكيال وسمن ولبن، خبز الملة ما يخبز في الرماد الحار. وعندهم أنهم أكلوا، وهذا غلط محض، وقيل كانوا يرون أنهم يأكلون والطعام يتلاشى في الهواء. وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم: أما سارة امرأتك فلا يدعى اسمها سارة ولكن اسمها سارة، وأبارك عليها وأعطيك منها ابنا وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منها. فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجدا، وضحك قائلا في نفسه: أبعد 100 سنة يولد لي غلام؟ أو سارة تلد وقد أتت عليها 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله تعالى: ليت إسماعيل يعيش قدامك. فقال الله لإبراهيم: بحق أن إن امرأتك سارة تلد لك غلاما وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل، أوثقه ميثاقي إلى الدهر ولخلفه من بعده، وقد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته جدا كثيرا، ويولد له 12 عظيما وأجعله رئيسا لشعب عظيم. وقد تكلمنا على هذا بما تقدم والله أعلم. فقوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، دليل على أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق ثم من بعده بولد ولده يعقوب، أي يولد في حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بولده. ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب، ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة. ولما عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ويسران بمولده كما سر بمولد أبيه من قبله. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهذا إن شاء الله ظاهر قوي، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم يزيد عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد. وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى، وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه الله، وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث

وأرشده الله إلى مكان البيت المهيئ له المعين لذلك المعين لذلك منذ خلق السماوات والأرض، كما ثبت في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام، ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدره المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة، وأن الملائكة قالوا له قد طفنا قبلك بهذا البيت، وأن السفينة طافت به 40 يوما أو نحو ذلك، ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل، وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها، فأما إن ردها الحق فهي مردودة. وقد قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذي ببكة، وقيل محل الكعبة، فيه آيات بينات أي على أنه بناه الخليل والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسننه. ولهذا قال مقام إبراهيم أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء على قامته، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء، كما ذكر في حديث ابن عباس أو كما ذكر في حديث ابن عباس الطويل. وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلا لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت، واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا، فإنه قد وافقه ربه في أشياء، منها قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام، وقد قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، ويعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة. ولهذا قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي في حال قولهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل، وهما يسألان من الله عز وجل السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع، ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار، وأن يجعله حرما محرما وأمنا محتما، فاستجاب الله وله الحمد له مسألته ولبى دعوته وآتاه طلبته، فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وسأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية سعادة الأولى والآخرة، وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا، وأي رسول ختم به أنبياءه ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤتي أحدا قبله، وعم بدعوته اهل الارض على اختلاف اجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الاقطار والامصار والاعصار الى يوم القيامة. وكان هذا من خصائصه من بين سائر الانبياء لشرفه في نفسه وكمال ما ارسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفقته على امته ولطفه ورحمته وكريم محتبه يعني اصله وطبعه وعظيم مولده وطيب مصدره ومولده. ولهذا استحق ابراهيم الخليل عليه السلام اذ كان باني الكعبة لاهل الارض ان يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات عن البيت المعمور الذي هو كعبة اهل السماء السابعة المبارك المبرور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون اليه الى يوم البعث والنشور. وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت وما ورد في ذلك من الاخبار والاثار بما فيه كفاية، فمن اراد فليراجعه ثم ولله الحمد. فمن ذلك ما قاله السدي لما امر الله ابراهيم واسماعيل ان يبنيا البيت لم يدريا اين مكانه حتى بعث الله ريحا يقال لها الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن اساس البيت الاول، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الاساس. وذلك حين يقول تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، فلما بلغا القواعد وبنيا الركن قال ابراهيم لاسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا اضعه ها هنا. قال يا ابت اني كسلان تعب. قال علي ذلك. فانطلق وجاءه جبريل بالحجر الاسود من الهند، وكان ابيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة. الثغامة شجر شديد البياض. وكان ادم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس، فجاء اسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال يا ابتي من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو انشط منك. فبنيا وهما يدعوان الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وذكر ابن ابي حاتم انه بناه من 5 اجبل، وان ذا القرنين وكان ملك الارض اذ ذاك مر بهما وهما يبنيانه فقال من امركما بهذا؟ فقال ابراهيم الله امرنا به. فقال وما يدريني بما تقول؟ فشهدت 5 اكبش انه امره بذلك فامن وصدق. وذكر الازرقي انه طاف مع الخليل بالبيت، وقد كانت الكعبة على بناء الخليل مدة طويلة، ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها عن قواعد ابراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. وفي الصحيحين من حديث مالك علي بن شهاب عن سالم ان عبد الله بن محمد ابن ابي بكر اخبر عن ابن عمر عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم تري ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم؟ فقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفي رواية لولا ان قومك حديثوا عهد بجاهلية او قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر. وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عنه. فلما قتله الحجاج في 73 كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك، فاعتقدوا أن ابن الزبير انما صنع ذلك من تلقاء نفسه، فامر بردها الى ما كانت عليه، فنقضوا الحائط الشامية واخرجوا منها الحجر، ثم سدوا الحائط وردموا الاحجار في جوف الكعبة فارتفع بابها الشرقي، وسدوا الغربية بالكلية كما هو مشاهد الى اليوم. طبعا عندما نقول الى اليوم يقصد الى اليوم الذي كان فيه ابن كثير وهو القرن 8 الهجري. ثم لما بلغهم ان ابن الزبير انما فعل هذا لما اخبرته عائشة ام المؤمنين

وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. رواه مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم ذكر استشفاع الناس بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكلهم يحيد عنها حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. الحديث بتمامه. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله، حدثنا سعيد عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر، ومسلم والنسائي من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به. ثم قال البخاري: قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسنده في موضع آخر من حديثهما. وحديث عبيدة ابن سليمان والنسائي من حديث محمد بن بشر، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا أباه. وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمر، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. تفرد به أحمد. وقال البخاري: حدثنا إسحاق ابن منصور، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تفرد به من طريق عبد الرحمن بن دينار عن أبيه عن ابن عمر به. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا أو حدثني المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس عراة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. الغرل يعني غير المختون. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. فأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن مغيرة بن النعمان أن